يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح ألتقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى أمسية جديدة من برنامجكم زاد الغريب أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن زادنا في القدوم إليه اللهم أمين ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حياكم شيخنا بارك الله فيك رفع الله قدرك الدرين جزيت الجنة الله بك فيه حديثنا بإذن الله عز وجل الاستئناف لما توقفنا عنده في الحلقات الماضية من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم كنا قد استزأنا في الحلقات الماضية الجزء المتعلق بمسألة الغيبة من قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه وذكرنا ما صنفه العلماء في مسألة الغيبة المباح التي بيّنوا أنها لا تدخل في باب الغيبة المحرمة التي نهى عنها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وذكرنا هذه الأمور بأوصافها وبتفصيلها وكان فضيلة الشيخ ارتاء أن تكون قصة كعب بن مالك من ضمن جميل ما يتحدث عنه خاصة وقد أشرنا قبل مجموعة من الحلقات عن ما قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه حين قال قصص القوم أحب إلي من كثير من الفقه وناقشنا كلامه مع كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأنه كان يرى فيها جميل الأسوة والعبرة وهذا هو النهج القرآني ونهج الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقصص التي فيها العبرة والعظة ومن أجمل ما رسمت ملامح ما رسم ملامح المدينة في هذه الفترة واللحمة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتجهيز وكل هذه المعطيات العجيبة من هذا المجتمع المستنفر من أجل الانطلاق للغزو والعودة بعده كل ذلك رسمته هذه القصة الماتعة التي يرويها كعب بنفسه عن نفسه ويرويها عنه ابنه عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عن الجميع شيخ الحبيب هذه القصة الماتعة التي جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قصة كعب بن مالك تفضل شيخنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قصة كعب بن مالك كما ذكرت ترسم واقع المسلمين ونموذجا من حياتهم يعني هذه شريحة موقف من مواقف من المواقف التي زخرت بها المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هو كشف لشيء من حياة الصحابة يعني نحن نعلم أن الصحابة كانوا يعني يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم في الفؤاد يعني ما كانوا يحبون أحدا ولا يوقرون أحدا كما كانوا يوقرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يبتدرون أمره كما قال عروة بن مسعود الثقفي في الصلح الحديبية وذكرنا هذا الكلام منذ حلقتين أظن أو ثلاثة لما تخلف كعب ابن مالك بسبب أنه يعني يتردد إلى الثمار والظلال ويقول إنها يعني تطيب بعد يوم بعد يومين ويعني عنده راحلة قوية أو راحلتان قويتان قدر في نفسه أنه يستطيع أن يلحق بالجيش في أي وقت لأن الجيش مضى إنما يمضي على قوة أقل رجل في الجيش كما قيل ولا صح هذا الحديث لكن فيه المعنى سيروا بسير أضعفكم وكان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الإمامة كان يقول من أما بالناس فليخفف ليه؟ إنما ينظر إلى أضعف القوم. ولما جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامه واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام رعاية لهذا المعنى اقتدي بأضعفهم، أنه في الغزوات كان يكون خلف الجيش يسجي الضعيف ويساعد المحتاج. وفي قصة جابر بن عبد الله الأنصاري يعني أقوى دليل على هذا أو أظهر دليل على هذا، أنه لما تخلف في غزوة غزاها وأعيا جمله وتعب الجمل بحيث أنه يضربه، فالجمل برضو يعني لا ينصاع لجابر، برك الجمل وهو في الظلام وحده، فجعل يقول ولهف أمياه ما زال لنا ناضح سوء. قال فبينما أنا كذلك سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ فقلت بأبي أنت وأمي رسول الله جابر. قال ما دهك؟ قلت أعيا جملي. قال أمعك عصا؟ فأخذ العصا وضرب الجمل ضربتين فارتدت إليه العافية. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامرني، هو النبي صلى الله عليه وسلم على دابتي وجابر على الجمل الذي أعيا. قال فجعل جملي يسبق ناقته فأشد خطامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أخريات الناس على عكس ما يكون من الزعماء النهاردة، يكون دائما في المقدمة وكل الناس في المؤخرة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تقدموا وخلوا ظهري للملائكة، فكان الناس يتقدمون وكان هو يتأخر عليه الصلاة والسلام. فكعب ابن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وأظل في تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما فعل كعب بن مالك، فقال صاحبه الذي قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، ورد معاذ ابن جبل رضي الله عنه غيبة كعب. ومن هذا الباب دخلنا على الغيبة المباحة أو الغيبة الجائزة، يعني حتى وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى أمره أظل قادما إلى المدينة. يقول كعب فلما علمت أنه أظل قادما حضرني بثي، ماذا أقول له وكيف أخرج من سخطه، وصرت أسأل كل ذي رأي من أهلي ماذا أفعل. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم راجع في الطريق. قال حتى إذا قدم المدينة زاح عني الباطل وأجمعت صدقه، خلاص يعني ذهبت السكرة وجاءت الفكرة خلاص. قدم النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وكان من عادته إذا جاء من سفر أن يذهب إلى أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين ثم يرسل إلى يعني أهله خبرا أنه قد جاء. قال أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد جاء المعذرون من الأعراب الذين تخلفوا، وقال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، واخد بالك، جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. شيخنا لما تفضلت وقلت أنه هو ذكر رضي الله عنه وارضاه وقال سألت كل ذي رأي من أهلي، هو يستشيرهم إذا كان يكذب ولا يصدق، يعني أنه هل يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يقول الحقيقة؟ طبعا يعني ماذا يقول؟ هو لم يعني يجمع أمر ما حتى الآن. هل يقول كما قال المعذرون ويقبل علانيته ويكل سرائره إلى الله ولا يصدقه؟ تمام. فجعل يستشير كل ذي رأي من بني سلمة، وقد رأينا تصرف بني سلمة اللي هو كان بيستشيرهم بعد ذلك لما لاموه يعني لما دخل على كعب على النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رآني تبسم تبسما مغضب وقال لي ما خلفك؟ فقلت له والله يا رسول الله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا. أتيت جدلا يعني أنا أستطيع أن أخرج من أي ورطة. يعني عنده، أنت عارف كعب بن مالك كان شاعرا، كان شاعرا، تعرف الشعراء بيتصرفوا في المعاني، يعني ممكن يعني يأتي على معنى معين فيدلب يغير صورته الألفاظ. طبعا ما يجعله مستساغا مستساغر برغم أنه باطل يعني. حتى قيل أعذب الشعر أكذبه، يعني كل ما الشعر يكون كاذب كل ما الشعر يبقى جميل يعني، كل شعر يبقى جميل. فهم في العادة الشعراء عندهم حسن تخلص يعني. فقال لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، ولكن لو حدثتك حديث كذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، إنه ينزل فيه وحي. ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي فإني لأرجو فيه عفو الله أو عقب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. هذا فيه دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن 84 رجلا من المنافقين الذين اعتذروا إليه كانوا كذبة، لكن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نشق بطون الناس، يعني كل تصرفاته عليه الصلاة والسلام كانت تشريعا كل في كل شيء، حتى في تعامله مع أهله، في تعامله مع الصبيان، في تعامله حتى مع الدواب. كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤسس شرعا لنا ونأخذ منه أحكاما شرعية. فلما قال أما هذا فقد صدق دلنا على أنه يعلم كذب أن هؤلاء كانوا يكذبون، لكنه وكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى وذمهم الله عز وجل بأشنع ما يكون الذم. قال فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ففسقهم جميعا برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت وكل السرائر، ولكن هنا فيما يتعلق بأن الله عز وجل أنزل هذا الأمر ليكون تشريعا طبعا حكما قاطعا فيه وليبين. أنت عارف زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول، برغم أنه يعرف أنه منافق، إلا أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول نزل في قبره ودثره بقميصه ودفنه على يديه عليه الصلاة والسلام، حتى أن عمر بن الخطاب يعني اعترض على أن يصلي يعني النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول، وقال لأستغفرن له ما لم أنهى عن ذلك كما قال في عمه، واخد بالك إزاي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطي أروع المثل بهذا، رجل كبير نفسه كبيرة يترفع عن الصغائر لأن يعطي القدوة من نفسه، وهكذا ينبغي لكل من يقتدى به أن يترفع عن حظ نفسه. يعني قيل لرجل من الأعراب يعني بما ستة في الناس، فقال ببذل الندى وكف الأذى. المفترض العادة في الأدميين أن الواحد إذا أوذي لا يكون عنده لا صبر ولا طاقة إن هو يخدم من أذى، واخد بالك، لكن كبار النفوس يفعلون هذا يترفع عن من وضعه الله عز وجل في محل الأسوة فإنه لابد أن يفعل ذلك، يترفع عن حظ نفسه ولا يكون يعني تصرفه كتصرف سائر الناس. إنما قال ولخص وأحسن جدا في تلخيص بما يسود المرء ببذل الندى وكف الأذى. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن أبي سلول نفاقه يعني أشهر من نار على العالم، علمه حتى أقرب الناس إليه ولده عبد الله. نعم. يعني لما قال عبد الله بن أبي سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويغسل بنفسه الأعز ويغسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل، زيد بن أرقم لما سمع هذا نقل هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، قال سمعت عبد الله بن أبي يقول كيت وكيت وكيت. فعبد الله بن أبي بلغه ما قاله زيد، فجاء يحلف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال هذا إطلاقا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة معاتب إلى زيد بن أرقم. زيد بقى ركبه من الهم ما لا يعلمه إلا الله أنه اشتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقه، عاتبه ولم يصدقه تمام. فركبه غم كبير. فلما نزل القرآن بتصديق زيد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال يا زيد إن الله قد صدقك. فأراد بعض المسلمين أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فبلغ ذلك ولده عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء فقال يا رسول الله إني لا أريد أن أرى قاتل أبي، مرني أنا فلأقتله، لكن لا أرى في الناس قاتل أبي. تعال ذاكر ببعار معرة يعني على الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عبد الله، بل بر أباك وأحسن صحبته، برغم ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول ونزل القرآن بتصديق زيد، وأنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأذل، وأن عبد الله بن أبي بن سلول هو الأعز. برغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: يا عبد الله، يعني إيه؟ بر أباك، بر أباك وأحسن صحبته. فعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ذلك الصحابي الجليل تلقى أباه قبل أن يدخل المدينة، وقال: والله لا يؤويك ظلها حتى يأذن في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا كان الأبناء، يعني إنما يوالون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمونه أكثر حتى على الآباء. طبعاً طبعاً هو ذات الموقف الذي قيل فيه، الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. أي طبعاً، يعني هذا يعني برضو لما خالد بن الوليد أظن أو عمر بن الخطاب، واحد من الصحابة أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول لما ظهر من نفاقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أصحابه بالجمع، أصحابه هكذا بالجمع، ليه؟ لأنه الناس بتزود الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: لو قال صاحبه، على بال ما واحد ينقل الكلام لواحد وواحد ينقله لواحد، يبقى أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يكون من الناس عادة، صحيح، أن الخبر إذا وصل إلى آخر رجل في الجزيرة يبقى قتل أصحاب. فإذا أراد هذا الرجل أن يهم وأن يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، يقول: الحمد لله أنني لم أذهب، لأن هذا الرجل يقتل أصحابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مآلات الأمور. يعني أي نعم، فراعى هذا الأمر ابتداء وقرار، راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فأنا عايز أقول لك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأصحابه كان يترفق بهم حتى في غضبه، حتى في غضبه. وآية ذلك ما جرى لكعب بن مالك، أول ما رأى تبسم تبسم المغضب. تبسم المغضب بيبقى واضح، ليه؟ لأن القلب إذا كان فرحا العين بتنطق بالفرح، سبحان الله. ضي العين ده يعني يحتاج إلى أبلغ الناس حتى يصف ضي العين، لأنه هو بيجعل الوجه يبرق من السرور. يعني أين هذا من تبسم تبسم المغضب؟ من لما نزلت توبة كعب بن مالك، قال كعب: فرأيت وجهه صلى الله عليه وسلم يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. الله أكبر. يعني شوف ما بين ابتسامته المغضب، ابتسامة المغضب في الأول، وابتسامة الفرح بنزول توبة كعب بن مالك في آخر الحديث. يعني شوف الفرق بينهما، اللي هو انفعال القلب اللي هو بيرسل انفعاله إلى العين اللي هي جاسوس القلب. العين هي جاسوس القلب وطليعته دايما. إيه يعني؟ القلب يرسل العين حتى تقيم الموقف والكلام ده، فالقلب يتخذ القرار بناء على رؤية هذا الجاسوس، الجاسوس اللي هو العين يعني. نعم. ف يعني تبسم المغضب كما قلت بيكون وجه الإنسان مطفي، يعني ما فيش فيه سرور، اللي احنا بنقول عليها الضحكة الصفرة دي. نعم. وذلك التي ليس فيها بهاء ولا رونق ولا يعني. روح. ايه ولا روح يعني. فقال: ما خلفك؟ قال له المقالة التي ذكرتها. قال: والله ما كان لي من عذر. فقال: قم هم هذا القصد، قم حتى يحكم الله فيك. نعم. وهو خارج، انا بس يعني على بني سلمة الذين كانوا، الذين كان يستشيرهم كعب قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يستشير كل ذي رأي من بني سلمة من أهله. لما خرج كعب ابن مالك وقص على قومه من بني سلمة ما جرى، وقال: قد أجمعت صدقه وقلت له الحقيقة. قال: فجعلوا يلومونني وقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فلا زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ما الذي ثبته؟ أنه سألهم: هل لقي غيري من المسلمين مثلما لقيت؟ قالوا: نعم، هلال ابن أمية الوقيفي ومرارة ابن الربيع. قال: فذكر لي رجلين صالحين من أهل بدر. طبعا أهل بدر دي علماء لهم فيها كلام، وأن هم لم يشهدوا بدرا، وده يعتبر من يعني الأغلاط التي وقعت في الحديث. لا أدري هي من الزهري يعني في الغالب كما ذكر بعض العلماء، لكن على أي حال ذكروا له رجلين صالحين لقي مثلما لقي كعب. كليهما ليس من أهل بدر. ليس من أهل بدر ولكن كانوا من الصالحين. من أهل الفضل. كانوا من الصالحين. قال لي فيهما أسوة. هو ذا اللي صبر. أنه كان يزعجه بعدما النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مع الجيش أنه لا يجد له أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في نفاق أو رجلا ممن عذر الله من الشيوخ أو الأطفال أو النساء. فكان يعني صعب جدا على نفسه أن يكون هؤلاء هم الأسوة. أول ما قالوا له هلال بن أمية الوقيف ومرارة ابن الربيع قال ذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة أي يتأسى بهما. وانت عارف الخنساء يعني لما قتل أخوها صخر ولولا كثرة الباكين قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهو الإنسان إذا رأى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه. واخد بالك؟ فعشان كده يعني لما رأى الأسوة اللي هي مركوزة في فطر بني آدم أن يتأسى المرء بأخيه أو يتأسى بغيره هدأت نفسه. نعم. حتى يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أن ألا يكلموا أحدا من هؤلاء الثلاثة. جميل شيخنا. قبل أن نغادر إلى هذه النقطة اللي تحتاج إلى مبحث أطول في ملمحين. الملمح الأول فيما يتعلق بمسألة اعتذار كثير من الناس في مسألة الصراحة التي قد تصل عفوا في المصطلح إلى حد الوقاحة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ووكل قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. هل الممدوح أن يجابه الناس بعضهم البعض في كثير من الأحيان كما يقول لك لا أنا رجل صريح أنا رجل صريح ويصل بهذه الصراحة إلى تجريح خلق الله عز وجل؟ هل هذا الكلام محمود شرعا أم أن عليه مؤاخذة؟ طبعا هذا ليس من فقه النفس في شيء. فقه النفس اللي هو رأس الحكمة أن يكون المرء فقيها النفسي هذا لابد أن يعلم إلى أين تذهب كلمته. كما كانت العرب تقول لسان العاقل من وراء قلبه ولسان الأحمق من أمام قلبه. إيه معنى كلام لسان العاقل من وراء قلبه؟ يعني إذا جاءت فكرة للإنسان فإنه يجعلها من وراء قلبه ويجعل قلبه ينظر يستطعم الكلمة هل يقولها المضرة المفسدة الكلام ده. فإذا وصل في النهاية بعد استئمار قلبه واستشاراته إلى أنه لا يجوز لي أن أقول هذا الكلام فإنه يمسك. لأن المرأة أسير الكلمة. يعني طول ما أنت حابس الكلمة جواك هي أسيرتك. أنت سيدها. نعم. أنت سيدها. إذا خرجت منك صرت أسيرا لها. الأحمق يعني لسانه من أمام قلبه قبل أن يعرف المفاسد والمصالح والكلام ده ينطق ويتكلم. فمسألة أن أنا أتكلم بصراحة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. يعني كان يستخدم ضمير الغائب وهو يخاطب المشاهد يوري يعني كان يقول ما له تربت يمينه بدل ما يقول ما لك تربت يمينك يقول ما له تربت يمينه فيستخدم ضمير الغائب أو ما بال أقوام بالضبط كده. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح إلا في الموقف الذي لا يجوز فيه إلا التصريح. أما الأصل في يعني تعامل بني آدم إن هم يستخدموا ألطف العبارات مراعاة قلوب العباد بالضبط كده مراعاة قلوب العباد. لكن هذا فيه يعني موقف جلل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود لما جاء رجل وقال أقم علي الحد إني زنيت قال لعلك قبلت لعلك لمست لعلك عانقت إلى آخره حتى الرجل يقول له لا حتى قال أفعلت كذا وذكر الكلمة الصريحة قال نعم. لماذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصراحة؟ لأن دمه سيراق. نعم. ولا بد أن هنا في حد الكلمة أن تحد من حدود الله فلا بد أن يكون الحد واضحا جدا وما فيش إطلاقا أي احتمال حتى لا يذهب دم الرجل هدرا لمجرد كلمة. لأنه عندما قال أقم علي الحد إني قد زنيت النبي صلى الله عليه وسلم استشار قومه قال أتعلمون أن في يعني عقله يعني جيد والكلام قالوا ما علمنا عليه بأسا يعني في هذا يعني أحس النبي صلى الله عليه وسلم من رجل لا يفرق ما بين الزنا الحقيقي وبين مقدمات الزنا بين مقدمات الزنا فاستفصل كل استفصاله عليه الصلاة والسلام هذا حتى لا يريق قدمه بكلمة فيها احتمال. نعم. جزاك الله خير. الملمح الثاني في قضية المستشار لما خرج إليهم فأجابه حتى كاد بكلامهم أن يعود إلى مسألة نفسه. إلى أن يكذب نفسه. أعتقد هذه أيضا تحتاج منا إلى وقفة، ولكن أستأذنك أن تكون هذه بداية حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك في درجة جزية الجنة. أحبتنا في الله، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام أمسيتي هذه الليلة من برنامجكم زاد الغريب الذي نتقدم فيه بخالص شكر لشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق رحمه الله. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.